إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثنا موصولا في شرحنا للدروس المستفادة من قصة يوسف، وهذه السلسلة التي سميتها الروض الأنيق في فوائد قصة يوسف يوسف الصديق، هذه السلسلة كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند قوله تبارك وتعالى، أو شرحنا قوله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقلنا للسائلين أي للسائلين عنها والمستخبرين عنها، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. وبينا أن هؤلاء كانوا أصحاب الدعوة، يعني هم اللي رفعوا الدعوة، إذ قالوا الدعوة ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وهم الشهود، بل وهم القضاة الذين حكموا في المسألة، فحكموا على أبيهم بالضلال، وعلى أخيهم بالقتل أو بالإلقاء في أرض بعيد فيأكله مفترس، هم الذين حكموا. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، دي محض دعوة. ممكن أي إنسان يدعي على أي إنسان آخر ما يشاء، لكن أين الحجة؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، عشرة، يعني إحنا مصدر قوة فنحن أقوى. وهكذا كان من أعظم أسباب الفساد أن يزعم الإنسان أن لديه القوة وأن غيره هو الضعيف وأنه يستطيع أن يسحقه، وهو حق لأن له الغلبة والقوة. وهذا محض كذب وخطأ. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجلد غلاما فقال له: الله لله أقدر عليك من قدرتك على غلامك. فسقط، فلما نظر رأى رسول الله فسقط الصوت من يده. هؤلاء نظروا إلى هذا ثم قرروا قرارا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، يعني تختلوا أنتم بأبيكم، خلاص أنتم اللي عن حجر، ما عادش إلا أنتم. طيب، الذي يريد أن يقبل على معصية معينة كان عليه أن يتدبر هذا الأمر، لو أمعنوا النظر في جريمتهم ما فعلوه وأعملوا دينهم بل وعقولهم، لأن العقل الصحيح لا يناقل لا يعارض النقل، العقل لا يعارض النقل. لو أمعنوا النظر، لو أن أباهم يحب أخاهم الصغير، وقلنا أن الحب ده مسألة قلبية، وقلنا أن الحب لا عدل فيه وفرقنا في ذلك في المرة الماضية، هو يحبه لأنه صغير، فالأب يحب الابن الصغير حتى يقرأ، والغائب حتى يرجع، والمريض حتى يبرأ، وأي أب في الدنيا يعرف هذا الكلام. فهذا الغلام، طيب لو قتلوا هذا الذي يحبه أباه، تخيل واحد أنت قتلت ولده، ده يحبك؟ ولو كنت ولده لا، أنت قتلت حبيبه فكيف يحبك؟ حب يأتي من أين يا؟ فأخطأوا في هذا، فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. وهنا سؤال: ما الذي صنعه يوسف حتى يقتل؟ إذا كانت حتى لو كان الكلام صحيحا، طيب ما هي جريمة يوسف حتى يقتل؟ طفل صغير، طفل صغير غير مكلف، يعني غير مكلف، لم يجري عليه قدم التكليف، يعني رب العزة والجلال لم يكلفه. فواحد كان لما قيل هذا الكلام فبيقول إيه؟ يقول: لم يكلفه كيف وقد قال الله عز وجل لموسى عن موسى: وحرمنا عليه المرض. طب هو حرم عليه أشياء وهو رضيع. نقول له: أبعدت النجع، أخطأ، لم تصل. وذلك لأن التحريم هنا معناه المنع، معناه اللغوي، لأن أي مصطلح له معنيان، كلمة لا معنيان، معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح العلماء. فده المقصود به المعنى في اللغة، أي منعناه رضاعهن، أي امرأة تأتي لا يلتقم ثديها ويظل يبكي حتى جاءت أمه فرده الله عز وجل إليه، أول ما خدته وضمته إلى صدرها فسكن ورضع، آية من الله تعالى. لم يصنع هذا الطفل شيئا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. طب وبعدين؟ وتكونوا من بعده قوم صالحين. هنتوه ونمشي، وهذا خطأ كبير جدا، بل هو أفتح ممن من الخطأ الذي قبله. تسويف التوبة هذه مسألة خطيرة، هم أضمروها في قلوبهم. الشيطان له طرق، هذا الطريق من طرق الشيطان، يقول لك بس ارتكب المعصية المرة ده بس وبعدين توب يا راجل، يعني ايه يا شغلانة؟ وبعدين باب التوبة مفتوح، ذنب واثنين وثلاثة بقى الله يتوب عليه، تاب الله على من قتل 100 نفس، يبقى مش هيتوب عليك أن تقتل رجلا واحدا أو أن تقع في الزنا أو أن تفعل كذا. ده الشيطان خطوات حتى تصل المعصية. فيظن المخطئ بأنه سيفعل ويتوب. نفس الكلام الذي قاله لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع؟ نسي آدم عليه السلام، نسي المسألة تماما. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزم، أي عزما على المعصية. الله عز وجل حرم عليه الأكل من الشجر. طيب، وآدم عليه السلام كان يعلم أن أحدا لا يخلد إلا بإذن الله، لكنه نسي. نفس الحكاية، دي خطوات الشيطان. افعل، إياك أن تظن أن الشيطان سوف يتركه حتى تتوب. لا، إذا ارتكبت الجريمة الأولى يفتح لك باب ثاني إلى أخر. تقول له أنا عايز أتوب خلاص، يقولك لا، خليهم 2 عشان يبدل الله عز وجل السيئات حسنات. طب خليهم 3، طب 10، لأنه هو الذي قال لرب العالمين، قال الله عز وجل على لسانه، على لسان إبليس، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل ما يسلك طريق مستقيم الشيطان يجلس عليه، ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجلس في كل طريق. نسيان العداوة الأصلية بيننا وبين الشيطان دي بتؤدي بنا إلى المهالك والوقوع في الأخطاء الجسيمة. شوف سبأ، أهلكها الله عز وجل وجعلهم شذر مذر، كان بسببه. شوف النهاية، قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى هو نسيان العداوة الأصلية. الشيطان لا يتركك ولا حتى في المنام وانت نايم، لأنه متذكر العداوة. الشيطان لا يتركك وحتى ولو في المنام. ويدل على هذا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤى 3، رؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا سوء تحزين من الشيطان. يعني وانت نايم شغال عليك وعند الموت. فنسيان العداوة مصيبة كبيرة. ثم إن تسويف التوبة دي تورث، مسألة التسويف تورث الخسران والندم، وبتؤدي إلى تراكم السيئات، وأن الإنسان يفوته من الخير الكثير. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شوف الكفار حينما يروا ما يحدث يوم القيامة يقولون: بس يا رب ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ده اللي احنا عايزينه. يوم الله عز وجل يرد عليهم ويقول: أولم نعمركم، انت عشت عمرك كامل، أولم نعمركم، مش انت عشت العمر بتاعك كامل 40 ولا 50 ولا 60 ولا أكثر ولا أقل، لماذا لم تعمل صالحا؟ وكانت الفرصة موجودة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من سبيل، إلى آخر الآية. فقالوا: وتكونوا من بعده قوم صالحين، فأضمروا التوبة. بعض العلماء قال إن إضمار التوبة ده عمل حسن وكان سببا في نجاتهم بعد ذلك. طيب، قال قائل منهم: خد بالك. لكن قبل أن ننتقل هنا مسألة علمية. إيه هي؟ هم أرادوا حب أبيهم، ما هي الوسيلة التي اتخذوها للوصول إليه؟ يبقى هنا عندهم غاية اللي هي أن يصلوا إلى قلب أبيه. الوسيلة اللي اتبعوها إيه هي؟ الكذب والتخلص من يوسف، القتل أو اللقاء في أرض بعيد. وهنا سؤال، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ ودي مسألة مهمة، كثير من الناس يقول الغاية تبرر الوسيلة. كثير من العلماء قال هذا مذهب بكافل كافر ليس من الدين في شيء، وبعضهم قال الغاية تبرر الوسيلة، ودول أقلية. والحقيقة لي رأي، ولكن أنا لا أدعو أحدا أن يأخذ به، إنما يؤخذ بآراء العلماء الكبار، أن الغاية تبرر الوسيلة بقيدين اثنين. القيد الأول أن تكون الغاية مشروع، والثاني أن يكون ضرر الوسيلة أقل من المصلحة التي تكون في الغاية. يعني بالمثال يتضح المقال، لأن الناس في العالم يسيبوا الشروط ويأخذوا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب من يصلح بين الناس. طيب الغاية إيه؟ الإصلاح بين الناس. طب الوسيلة الكذب، ينمي خيرا، يقول له والله ده بيشكر فيك وهو بيحط على دماغه وبيحبك ويقول لا ده كان خطأ وندمت على إلى النهاية، ويروح للطرف الثاني نفس الكلام، يقول يطفئ نار اللي أشعلها الشيطان بين المتخاصمين، يوم كل واحد قلبه يرق ويرجع إلى الآخر. يبقى هنا الغاية بررت الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب على الأعداء، والصدق هنا ممنوع شرع. يعني لو واحد صدق مع الأعداء وذكر قوة المسلمين، يعني لو واحد من بلدنا خرج إلى إسرائيل أو إلى بلد معادية وكان في مكان مرموق فقاعد يفشي أسرار البلد ويقول لك ده جيشنا في المكان الفلاني والوضع الفلاني، ده مثال يعني، وفعل وسوى، ده مصيبة كبيرة. الكلام ده لا يجوز، إنما يجوز لك أن تكذب تقول أم ده نفرين ثلاثة، ده عتاد قريب من العشرينات عشرينيات، ده مش عارف إيه مثلا. فالكذب على الأعداء ده حتى لا يفتش أسرار أهل الإسلام والعدو يتقوى عليهم ويعرف أماكنهم. يبقى هنا مسائل مهمة. يبقى إذن هنا غاية ووسيلة. فالغاية معروفة، حماية المسلمين وعدم إفشاء أسرارهم حتى لا يتمكن منهم العدو، وأما الوسيلة فالكذب. طيب أنت لو جيت عملت مقارنة بين الضرر الكذب والمصلحة التي حققها، تجد المصلحة أعظم من المفسدة هاهن. إذن ده جاي مثال ثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدفع أمواله لقريش لتجيش الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له محمد بن مسلمة إذن لي أن أقول قول، ديني إذن أن أقول فيك قول. طبعا لو يتكلم عن النبي عليه السلام كلام زي مثلا من أول وجينا وإحنا أصبنا بالضنق والفقر والمش عارف إيه وكلام يقال، فأذن له رسول الله، مع أن الكلام ده غير صحيح، أذن له فذهبوا إليه وقتل. فهنا الغاية الوسيلة، الغاية ها هنا أن يقتل عدو الله تعالى هذا المجرم. والوسيلة أن يقول قولا وهذا القول غير صحيح. طيب الفائدة التي تعود، المنفعة، المنفعة التخلص من هذا الكافر، لكن المفسدة أنه كذب في هذا الأمر، فهل هذه المفسدة أعظم؟ لا، ده المصلحة أعظم هنا من المفسدة، وهكذا. هذه مسألة علمية ومهمة، إذا لابد من القيدين أن تكون الغاية، لأن أنتم عارفين أن الوسائل لها حكم المقاصد، دي مهمة. يعني أنت ذاهب إلى الصلاة، الصلاة فرض، يبقى مشك إلى الصلاة فرض عليك، ووضوءك فرض عليك إلى النهاية، ولك من الأجر حتى تصل إلى المسجد، بل ولك من الأجر حتى ترجع إلى بيتك، لأن دي اسمها زوائد الأعمال ومتممات الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا أبي داود قال: وقفله كغزوة كغزوة كغزوة، ده صحيح. كذلك الإنسان لو مشى إلى الحرام، إيه الوسيلة؟ لو مشى على رجليه لحد ما يوصل كل دي سيئات، ركب طيار سيئات، دفع مال وركب وفعل حتى وصل، كل ده في ميزان سيئات يوم أن يلقى الله. لكن الرجوع ليس كذلك، وهذه من نعمة الإسلام. فالوسائل لها حكم المقاصد، فهؤلاء أرادوا الوصول إلى غاية، وهذه الغاية غاية مباحة، لكن الوسيلة أعظم ضررا، فاتخذوا الكذب والتخلص من أخيه. إيه الغاية؟ إيه الوسيلة؟ فكل هذه وسائل محرمة وضررها أعظم بكثير مما يسعون إليه. فهنا ثم لا أنسى أن أنبه أن الذي يتكلم في مثل هذه المسائل العلماء، يعني ما فيش واحد يقول لا ده الغاية أنا أفعل كذا عشان كذا، لا، لابد أن يرجع أمره في هذا إلى عالم يقوم بالإفتاء في المسألة. ثم ماذا فعلوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منه، حتى اللي جاية دي مهمة، لا تقتلوا يوسف، يعني العداوة أو الحسد الذي في قلوبهم الكبير، يقول العداوة بيننا وبين يوسف، يعني لا تهدوا بنا إلى أن نقتله، لا بلاش القتل، وده واحد من عشر، يعني تسعة يريدون القتل أو القتل في مكان، وهو قال لا خد بالك. وألقوه في غيابة الجب، الجب اللي هو البئر، والغيابة غيابة الجب يعني أسفل البئر. طب سمي غيابة ليه؟ لأن الذي ينزل يغيب عن أنظار الناس حتى لا ينقذه أحد، ده نازل تحت خالص ما حدش بيشوفه، فهم يرموه تحت عشان ما حدش يشوفه إلا إذا جاءت قافلة وأرادت أن تشرب دول ياخدوه، يلتقطوا بعض السيارة أي حد معدي ياخده إن كنتم فاعلين. وافقوا على هذا القول، ودي مسألة لنا فيها وقت. الوقفة الأولى أن الحسد حدا بهم إلى الوصول إلى التفكير في ماذا؟ في القتل أو الإلقاء في الأرض أو الإلقاء في البئر، هذه الحسد، وتكلمنا على خطوط. والأمر الثاني، من الذي ألهمه هذه الفكرة أن يلقى في الجب؟ ومن الذي جعلهم يوافقون على هذا ويقلعون عن مسألة القتل؟ إنه الله، لأنه يريد ليوسف أمرا، وقد قدر الله عز وجل في أمره الكوني القدري أن يوسف سيكون نبيا ويؤهل للرسالة، فلا بد من حمايته. فالله عز وجل حمى يوسف، لا مش كده وبس، أهل التفسير إذا أمعنت النظر يقولون بأن قافلة العزيز، عزيز مصر، ضلت طريقها فوصلت إلى هذا البئر بطريق الخطأ، فمن الذي أخذ بناصيتها إلى هذا المكان؟ ولم يسبق أحد من الناس إلى هذا المكان، لم يسبقهم أحد إلى هذا المكان. ومن الذي منع عنه الوحوش الضارية التي تنزل إلى البئر لتشرب؟ إنها حماية الله لأوليائه. هذا يذكرنا بما حدث للأنبياء، دي سلسلة طويلة. إن الله عز وجل إذا أهل رجلا لأمر فإن الخلق لو اجتمعوا عليه فإنهم لا يستطيعون إبعاد هذا الرجل، لأن الإرادة الكونية القدرية نافذة لا محالة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، من الذي نجاه من النار ونجى يونس من البحر ومن باطن الحوت فألقاه إلى البر، وحمى موسى من فرعون ورباه في بيت، بل وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، تخيل واحد بين في بلد كاملة من المشركين والكفار، من المشركين ناس كلها ضد الدعوة بتاعته، لماذا لم يتمكنوا منه فيقتلوه؟ ألا يلفت نظرك مثل هذا الأمر؟ واحد، وبعدين دقام وبلغهم، والله عز وجل قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لن تقتل مهما فعلوا. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال أيعفر محمد وجهه عند البيت، يعني بيسجد عند الكعبة، والله لا واللات والعزى لا أطعنه بقدمي ولا أعفرن وجهه في التراب. طب هو ساجده، فقالوا ذاك وجه ساجده روح، فذهب إليه ثم عاد وهو يتقي بيده، يعني كانوا بيعمل كده خايف من حاجة. فلما سألوه إيه اللي حصل، قال والله قال لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة وأهوالا، في أهوال، خندقا من نار وأجنحة وأهوالا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إنها حماية الله لأنبيائه. فلابد أن تعلم أن أمر الله الكوني القدري نافذ لا محال، نافذ لا محال. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذلك إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فلا بيخلي الإنسان نار تبري. فانظر ماذا فعلوا، عادوا إلى الأمر الأول، على إلى أمر أخيه، خلاص نلقيه في البئر، ده كلام هو ده الرأي. لكن عايزين يعملوا هنا مقدمة من أجل أن يوافق الأب على ذلك، فذهبوا إليه تنفيذ ثوري للخطب. فبدأوا بالهجوم على أبيه، وبعض الناس تقول ان الهجوم خير وسيله للدفاع، مش عارف ده في الكوره ولا فين. فبداوا يهجموا، ودي خطه عسكريه، بداوا بالهجوم. ما لك لا تامن على يوسف، هو احنا خونه؟ لا، ده انتم محترمين. ما لك لا تامن على يوسف؟ قال القرطبي رحمه الله وكانهم طلبوا منه قبل ذلك فرفض، لكن ما فيش دليل. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، شوف بقى الكذب، وإنا له لناصحون. خد بالك من كلامهم علشان ده هنطلع منه بقاعدة أخرى. أرسله معنا غدا يرضى ويلعب، يعني يمشي ويتهوى ويجري، ده صغير عايز برضه يطلع في الشمس، مش عايزين السجن اللي هو فيه، يرفع ويلعب. وإنا له لحافظون. لو جيت الآيات بتلاقي حدثوا فكذب، ووعدوا فأخلف، وأتمنوا على يوسف فخان. ده صحيح، مش ده علامات النفاق؟ طيب لماذا ليسوا كفارا وتاب الله عليهم؟ ده عشان نتعلم. هذا يدل على صحة تفريق العلماء. ندخل بقى المسألة عقيدة، بين مسألة إن في نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق عملي ونفاق اعتقاد. بينهما قول الشافعي إن المنافق نفاق أصغر، هذا لا يكفر، بخلاف النفاق الأكبر فإنه يكفر، وده فيه كلام طويل. إخوة يوسف ليسوا كفارا، إنما فعلوا هذه الأفاعيل وتاب الله عز وجل عليه، فدل على أن هذا النفاق هو نفاق أصغر وليس أكبر. ما لك لتمنى على يوسف، وفيه جواز اللعب للأطفال، وأن يعقوب رضي وسكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما جاء غلمان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، عائشة كانت صغيرة فكان يرفع يده فتنظر عائشة إلى الغلمان وهم يلعبون، ودي زوج سيبها تلعب، ده مش كده وبس، ده كان يسرب لها بنات الأنصار يلعبون معه، وكان عندها لعب عرايس وحصان له أجنحة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد حصان له جناحان فضحك، فقال يا عائشة حصان له جناحان؟ قال ألم تعلم أن سليمان كان له حصان له جناحان؟ يعني أنت تعرف أن سليمان كان عنده حصان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة قالت كما في الصحيح اقدروا للجارية الصغيرة قدرها تسمع له، يعني اعملوا حسابك واديها فسحة تلعب لأن دي صغيرة. لكن بعض الناس في تربية الأولاد بيشدد على البنات، لازم تجيب لها لعب وتخليها تلعب وتمشيها تمسحها وتطلعها تلعب وانت عينك بتحرصها وهي طفلة صغيرة، مش تسجنها. أنا شفت بعض الشباب ملبس بنت بترضع ملبسها الخمار، فده تنطع، بنت بترضع ونفس الخمار. طب تعرف ايه دي يعني الخمار؟ ده بيقولك عشان اعود يا اخي، تعود ايه؟ طب بس تعرف ده كلام الناس بيبصوا للحركات دي ويقوم يتهموا الشباب، مع ان ده معمول بدافع معين وباشياء، لكن النية الحسنة لا تنفع. الاسلام دين وسطي ودين صحيح، ولا تتصرف في المسألة الا بدليل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إخوة يوسف عليه السلام بدأوا في تنفيذ المؤامرة، فهجموا على أبيه: ما لك لا تمنى على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. خلاص يوسف أرسله وأمنوا مالذي الأمان. فلما ذهبوا به، خذ بالك من اللي جاي، وأجمعوا يعني اتفقت أقوالهم على الإلقاء في البئر، أن يجعلوه في غيابة الجب. شوف هنا مسألة: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. احنا لنا هنا وقت بل وقفات. تخيل طفل صغير أوتي شطر الحسن وظهرت عليه علامات النجابة، ورأى أبوه أن هذا الولد سيرث النبوة. انظروا كيف كان حبه له. فلما أخذوه، تخيل بقى، العلماء قالوا أنهم ربطوه بحبل ودلوه في البئر لأنه كان عميق. خلينا الكلام ده غير صحيح. لما عشر إخوان ياخذوا الطفل الصغير ينزلوه البئر في أسفله وبعدين يطلعوا، لا شك أنه ينادي عليه ويستغيث بهم. انظر إلى قسوة القلب عند الإنسان الذي يريد ارتكاب جريمة. بس هنا الإنسان لما يتخيلها يتركوه ويمشي. عشرة، أليس فيهم واحد بات واحد من عشرة يرق قلبه ويعيد هذا الولد إلى أبيه أخوه؟ تعرف أن الشيطان إذا استمكن من قلوب الناس أن يتحول الإنسان إلى إنسان إلى ما عندوش رحمة ولا رحمة بأقرب الأقربين منه بأخيه. شوف، انكسر خاطره وجاء الليل وهو كذلك. طفل صغير لا يعرف شيئا، لو كان يعرف الخروج لخرج، لكنه كان صغيرا لا يعرف. فانكسر قلب، فجبر الله عز وجل خاطره، لأن الله يسمع ويرى. قال: فأوحينا إليه. قال العلماء: فأوحى الله عز وجل إلى يوسف وهو في البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني لا تخاف فإن الله معك ويراه وستنجو مما أنت فيه وستنبئهم بعد أن يمكن لك بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يعرفون أنك أنت، أو لا يشعرون بذلك بأن الله أوحى إليك. ده بعض المفسرين قال: وأرسل الله إليه ملك بهذا ليكون معه أنيسا مع ظلام الليل وسواده وهو في قعر بئر. الإنسان لما يتمعن المسألة، الله عز وجل يجبر القلوب المنكسرة، لكن الإنسان يبتلى، والابتلاء ده سنة، سنة الله عز وجل في خلقه يبتلى. فأهل الصلاح يصيبهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بابتلاءات كثيرة كثيرة جدا. شوف، ابتلي بتكذيب قوم وتكذيب أعمامه له، وابتلي باتهامه بأنه ساحر وشاعر ومجنون، وابتلي بأشياء كثيرة، ابتلي بفقد كل أولاده إلا فاطمة، ماتوا جميعا في حياته. ده ابتلاء شديد. شج رأسه في أحد وكسرت رباعيته. ولو نظرت إلى قصة النبي عليه الصلاة والسلام تجد كثيرا من هذا. ابتلاء عظيم. لكن العاقبة، العاقبة للمتقين لأهل الإيمان مهما فعل أهل الكفر والعصيان. ولا أقصد بالكفر والعصيان إخوة يوسف إن ده كلام عام، لا لا أقصد طبعا، لأن الله تاب عليهم، لكن القصة نأخذ منها عبرة ونفصلها ونوضح ما فيه. فتركوه وحيدا، قيل ليلة وقيل أكثر، ثم تأخروا للمساء للعشاء. معروف أن الذي يرعى الغنم بيذهب في وقت المغرب، وقد يرجع يعني في وقت أقل من هذا بعد العصر ساعة ساعتين خلاص يزيد. لكنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، تبكوا عليه. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، ده بكاء على ايه؟ يسبكوا الدور. لكن هم للأسف ما عرفوش يسبكوا الدور. يا أبانا إن ذهبنا نستبق. طبعا يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام قال كلمة احنا نسيناها، قال إني ليحزنني، خذوا بالكم أن تذهبوا به. شوف الحتة دي، بعض الناس ما بيفهمش معنى الكلام ده، أن تذهبوا به يعني أنا يصيبني من الحزن والأسى إني بمشي معاكم ولو ساعة واحدة، مش معاك إني غيب عني ولو ساعة واحدة. لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد إني بعد بعيد عني ده بيحزن قلب. وانتوا عارفين الرجل الكبير في السن الطاعن في السن لما يجيب ولده شو بيكون فرحان بيه قد إيه. طيب إذا كان أوتي نص شطر الحسن، طب إذا ظهرت عليه علامات النجابة وميراث النبوة يبقى الأب بيعمل إيه؟ مجرد بس ما يمشي شوية زعلان عليه، قلبه عنده قلق. وأخاف أن يأكله الذئب، هنا خطأ. العلماء قالوا إذا شك الرجل في تصرفات أولاده أو في تصرفات من هم معه في مسألة فلا يلقنهم حجة ولا يعطيهم خط. يعني مثلا بالمثال يتضح المقال، جرائد الحوادث والكلام ده العلماء أفتوا فيها بالمال، لا يجوز نشرها على الناس. ليه؟ لأنها تعلم الشر للناس. وكذلك الأفلام اللي فيها نفس الكلام، يقول لك ده واحد فتح الشباك وطلع مش عارف من ايه ونزل على المصورة مش عارف مين وعمل ايه. طب ما اللصوص بيعملوا بقى زي ده، مدرسة تعليم اللصوص، فدي خطيرة. فالعلماء قال لك إذا كنت يعني مثلا انت لو بتكلم مع رجل كاره لأهل السنة ما تجيبش بعض الشبه في الدهال، ما ينفعش كلام ده خطر. وبعدين لما ذهبوا استخدموا نفس الأمر بقى، جاءوا وبكوا، وبعدين جاءوا على قميص، جاءوا عشاء الأول عشان في الليل لما يأتي وما فيش كهرباء زي كده، وشاجبوا بالقاتل بالقميص يبقى بالليل الأب مش هيشوفه مش هيتمكن إلى النهاية من رؤية كل الأحداث. مظبوط، أول ما يشوف الدم مش هيفرق بين الدم ده دم يوسف ولا دم يعني سخلة معزة يعني مش هيشوف. فسبقوا الدور لكن لم يسبقوه بطريقة منضبطة، أخطأوا. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أدي كذب، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. شوف الكلمة اللي جاية، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. العلماء بيقول لك هنا الإعمال بالقرائن، أول ما جاءوا على قميصه بدم كذب، القميص ليس ممزقا، الذئب أي ذئب يأتي يروح يخلع القميص للي عايز ياكل، ده ايه ده؟ ده زي ما إلا يفك الأزرار ويطلعه القميص سليم وبعدين ياكل. ثم أي ذئب، الذئب كان ينتظر أول ما يوصل، وقد خرج معهم مرة واحدة أول مرة يطلع مستنيه أول ما يوصل ياكله، فما ظبطوش الموضوع. ثم الدم، العلماء يقولون أول يعقوب ما شم الدم عرف، قال لهم لا مش ده،